بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات، فصل: وإن منعها النفقة أو بعضها مع اليسار وقدرت له على مال أخذت منه ما يكفيها وولدها بالمعروف بلا إذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فإن لم تقدر أجبره الحاكم وحبسه، فإن لم ينفق دفع النفقة من ماله، فإن غيبه وصبر على الحبس فلها الفسخ. وقال القاضي: ليس لها ذلك، وإن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر على مال له ولا الاستدانة عليه فلها الفسخ، إلا عند القاضي فيما إذا لم يثبت عثاره، ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم. في مسألة النفقة على الزوجات وقفنا على موضوع، وهو أنه إذا أعسر الرجل عن نفقة زوجته فهي بالخيار، إن أحبت أن تبقى معه مع إعساره بمعنى أنه ما ينفق عليها، أو أنها تطلب الفصل، ولا يكون الفصل إلا بإذن حاكم. وهذه لها حالات: حال أن يكون الإعسار يتصف به الزوج ولا قدرة له على الكسب ولا على الإنفاق، لا مال له ولا كسب، وأحيانا يكون وحالة أخرى يكون لا عن تكون عدم النفقة لا عن إعسار، بل يكون الرجل موسر وله مال ولكن لا ينفق على زوجته، فهذا حكمه حكم المعسر، وفي هذه الحالة إن منع من النفقة كلها فلها أن تطلب الفسخ، وإن منعها بعض النفقة واستطاعت أن تأخذ من ماله دون إذنه ما تقوم به حاجتها إما يكفيها من النقص الذي تسبب في عدم إنفاقه، فله أن تأخذ ذلك كما ذكر الشارح والمصنف والشارح رحمهم الله، واستدلوا بحديث هند امرأة أبي سفيان، هند بنت ربيعة بن عتبة. جاءت تشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها رجل شحيح وله مال ما يعطيها ما يكفيها وولدها، يعني ما يعطيها كفاية النفقة، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف، أي لا يكون فحشا في الأخذ والتناول ولا يكون كذلك أقل مما تتطلبه حاجتها بحيث لا تؤذي زوجها في ماله. فإن كان له مال وتعذرت عن الوصول إليه، لعلنا وقفنا على هذه المسألة، فإن غيبه وصبر على الحبس فلها الفسخ. قال فإن لم تقدر أجبره الحاكم، وإن أبى حبسه، فإن لم ينفق دفع الحاكم من ماله. هذا الذي مال عنده مال وأبى أن ينفق عليها، وترفع أمره إلى الحاكم، يجبره الحاكم. فإن أنفق وإلا أخذ الحاكم من ماله ما استطاع فينفق على الزوجة. والحنابلة كالشافعية يقولون له أن تمتد للحاكم أن تمتد يده إلى عروض ماله، يعني من عقار وحيوان وغير ذلك، فيبيعه أجزاء، يعني أقساطا أقساطا، لينفق على الزوجة، خلافا للحنفية يقولون هذا مال لا يجوز إلا بتسليم، والرشيد لا يؤخذ ماله إلا بإذنه. أما المال الذي يجوز للحاكم أخذه هو الدرهم والدينار. نعم، اقرأ ما بعده. فإن غيبه وصبر على الحبس فلها الفسخ. إذا غيب الزوج ماله وتعذر الإنفاق من جهته وصبر على الحبس فلها الفسخ كما لو كان معتبرا. يعني قال حبسه الحاكم لأجل أنه امتنع من أداء الحق فصبر على الحبس، ولما صبر على الحبس استمر عدم الإنفاق، قال فلها أن تطلب الفسخ. الفسخ لا يكون إلا عن إعسار، والزوج ليس بمعسر لكنه امتنع من النفقة، قال فلها أن تطلب فسخ النكاح. نعم، وهو ظاهر الصراقي، واختاره أبو الخطاب وقدمه في المحرر والفروع لحديث عمر أنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، وهذا إجبار على الطلاق عند الامتناع من الإنفاق، لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر، فكان الخيار كحال الإعسار، بل هذا أولى. هذا الأثر استدل رواه الشافعي واستدل به رحمه الله، يقول أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن حولكم أو معكم رجال تخلفوا عن زوجاتهم في النفقات، فطلب من الأمراء أن يأمروا هؤلاء بأن ينفقوا على زوجاتهم أو يطلقوا، فأخذوا منها جواز طلب المرأة الفسخ من الزوج إن تعذر عن الإنفاق. نعم، فكان له الخيار كحال الإعسار، بل هذا أولى بالفسخ، فإنه إذا جاز الفسخ على المعذور فغيره أولى. وقال القاضي واختاره الأكثر، قاله في الترغيب ليس لها ذلك، أي لا تملك الفسخ، لأن الفسخ لعيب المعسر ولم يوجد هنا، ولأن الموسر في مظنة الأخذ من ماله، ولأن الحاضر قد ينفق لطول الحبس. يعني هذا حجة المالكية والحنفية، أن الإعسار عيب من العيوب، ولما كان عيب غير دائم فلا يصح للمرأة، لا يجوز للمرأة إلا أن تصبر. هؤلاء يقولون أنه عيب لكنه مستمر كالعنة والجب، فإن المرأة إذا تعذر عليها الاستمتاع بزوجها لها أن تطلب الطلاق باتفاق، الفسخ باتفاق. قال فكذا الحال هنا. نعم، وإن غاب موسر ولم يترك لها نفقة ولم تقدر على مال له ولا الاستدانة عليه فلها الفسخ، لأنها تقدر على الوصول إلى نفقتها، أشبه ما لو ثبت إعساره. قال إذا علمت أنها تستطيع أن تستدين وتجعل الدين على ذمة زوجها لا يجوز لها طلب الفسخ، لأن العلة التي من أجلها جاز لها الفسخ بالإمكان رفعها بالاستدانة أو أخذ مال من أمواله، فلما تمكنت من ذلك أو تتمكن لا يجوز لها طلب الفصل. وظاهره أنه إذا ترك لها نفقة أو قدرت على مال له أو على الاستدانة عليه أنه لا فسخ لها، لأن الإنفاق عليها من جهته غير متعذر، إلا عند القاضي فيما إذا لم يثبت إعساره. إذا لم يثبت إعساره، لأن الفسخ ثبت لعيب الإعسار ولم يثبت الإعسار هنا، وهذه مثل الأولى في الفسخ فالأولى. بس هذا تعني من أقرأ ما بعد فصل باب. باب نفقة الأقارب والمماليك. تجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته. بعد أن انتهى المصنف والشارح رحمهم الله في بيان النفقة الواجبة، لأن النفقة الواجبة لها أسباب، إما زوجية أو ملك، يعني ملك يمين أو ملك أو مصاهرة، إما أن يكون بسبب الزوجية أو المصاهرة أو ملك اليمين، ملك اليمين وملك الأنعام. فإذا ملك رقيقا أو نعم يجب عليه الإنفاق عليها، وإذا بنى على زوجة يجب عليه الإنفاق عليها. فلما انتهى من النفقة الواجبة انتقل إلى النفقة الأخرى التي فيها خلاف، لأن بعضهم يقول أنها سنة وآخرون يقولون أنها واجبة، وهي نفقة الأقارب. وإذا قيل الأقارب هنا في باب النفقات هم من يرثه المنفق إما بفرض أو تعصيب، وبعضهم يدخل فيه ذوي الأرحام. فسنتكلم على هذه المسائل، وسيبين الشارح رحمه الله شروط هذه النفقة وموانعها. اسمعوا ما يقول الآن. نفقة الأقارب والمماليك وهي واجبة مع اليسار فقط، تجب على الإنسان نفقة والديه لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يجب على الإنسان، على المسلم، لما قال الإنسان إنه استدل بالآية، يجب عليه نفقة والديه وولده. نفقة الوالدين واجبة على الولد وإن علوا، يعني بمعنى وإن اعتلوا في الرتبة، الجد وجد الجد وإن علا، من جهة الأم ولا من جهة الأب. يجب على الولد إذا كان موسر له القدرة، والقدرة بمعنى أنه يفضل عن حاجته وعن حاجة زوجه ورقيقه، فضل عنده مال، ووالده وجده وجد جده فقراء، يجب عليه أن ينفق عليهم، على أبيه وزوجة أبيه وبني أبيه، يعني إخوته الصغار. هذا الرجل إذا كان له أب ولها زوجة، والأب معسر فقير وزوجته كذلك وله صبية، فيجب على الولد الإنفاق عليه بشرط أن يكون هذا المنفق موسر يفضل عن حاجته وحاجة ولده، ويشترط في المنفق عليه أن يكون فقير معسر، ويشترط كذلك توافق الديانة، ما يكون فيهم كافر. هذا على خلاف سنتعرض له إن شاء الله. إذا كان كذلك وجب على الولد نفقة أبيه. نعم. ولقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا نفقة الولد على الوالد، نفقة الوالد على الولد. وبالعكس لو كان الولد فقير يعني معسر والأب موسر يجب عليه نفقة ولده، يجب عليه أن ينفق على ولده. واستدل بوجوب نفقة الولد على أبيه بقوله سبحانه وبالوالدين إحسانا، ومن وجد أباه أو جده فقراء ولم يحسن إليهم ولم ينفق عليهم فلم يأتي بوصية الله وأمره، لأن الله عز وجل يقول وبالوالدين إحسانا. وأما الدليل على أن الوالد يجب والجد يجب عليه نفقة ولده فاستدل بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولقول نسأل الطلبة أين وجه الدلالة من قوله سبحانه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الشارح المصنف استدل بهذه الآية على ماذا؟ على نفقة الولد، على أن الوالد يجب عليه نفقة الولد. وين وجه الدلالة من الآية؟ وعلى المولود له، هذه جاءت في النزاع في رضاع الطفل، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني إذا تنازعتم فالولد من حقه أن يبقى في الرضاع مدة حولين كاملين، وأما إن لم يكن تنازع فلهما أن يفطماه قبل تلك المدة. ثم قال سبحانه وعلى المولود له، ولم يقل سبحانه وعلى الوالد، ما قال على الوالد، إنما جاء بلفظ المولود له ليبين أن هذا الولد ينسب إلى أبيه ما ينسب إلى أمه، فيقال ولد فلان مو يقول ولد فلانة، ما يصير، الولد ينسب إلى أبيه. الأمر الثاني أنه سبحانه قال وعلى المولود له لأجل أن يبين أن نفقة الإرضاع لا تقتصر على الأب فقط بل حتى على الغير الأب، لأن المولود له قد يكون سيد. كيف يكون سيد؟ رجل له إماء وتقدم إليه أحد الأحرار بالشروط الشرعية أن يتزوج أحد إمائه فزوجه إياه، فلما تزوج بالأمة أولاد هذه الأمة ما يكون أولاد لهذا الزوج، إنما يكون رقيق وعبيد للسيد. فمن تجب نفقة هؤلاء فعلى من تجب نفقة هؤلاء الأولاد الذين أمهم أمة وأبوهم حر؟ تجب نفقتهم على سيده، على سيد الأم، لأن هؤلاء عبيده. ولذا قال سبحانه وعلى المولود له، هذه من بلاغة القرآن وإعجازه. وزعم بعض أهل الفضل وأهل العلم أن كتاب الله عز وجل لم يسمي الأب بالوالد، ما ورد هذا في كتاب الله، وإنما سماه الله أبا، أبيكم، ملة أبيكم، وبين أن يعني قال هذا، ذكر في كتاب الله عدة آيات جاء فيها لفظ الأب، وأما لفظ الوالد من قوله سبحانه ووالد وما ولد ووالد وما ولد، فالوالد اسم جنس بمعنى الذي يلد، كالمرضع والحائض والوالد، والوالد اسم جنس يدخل فيه كل أنثى تلد، أما كتاب الله عز وجل فلا يأتي الوالد إلا إذا أضيف إلى الوالدة، يقول بالوالدين إحسانا. أما الوالد مفرد يقول ما جاء في كتاب الله، هكذا قرأته لما قال في كتاب الله، أراد أن يقول قد يكون في اللغة أن يسمى الوالد يسمى الأب والد، أما استعمال كتاب الله عز وجل فإنما سمى الأب أدمن لم يسمه والد. قوله تعالى وعلى المولود له، أي الذي ولد له الولد، رزقهن أي رزق الأمهات اللاتي يرضعن الأطفال، عليه أن يرزقهن أجرة هذا الرضاع وأجرة الحضانة. فلما كانت أجرة الإرضاع والحضانة على المولود له فهم منه أن نفقة الولد على الأب واجبة، لأن الله عز وجل يقول وعلى المولود له، كلمة على تفيد حكم القهر والغلبة، وفي الأحكام تفيد الوجوب تدل على الوجوب. ففهم من الآية أن نفقة الولد إذا كان معسر والأب موسر تجب على الأب نفقة ولده. نعم. ودل على أن السعي في طلب المال الحلال مما كان طيب ينبغي على المرء ألا يقصر نفسه فيه، يعمل ذلك ويكدح، فإنه صلى الله عليه وسلم أما وصف بالطيب رغب الناس في الاكتساب. واضح هذا؟ هذه جملة هي خبر لكن بمعنى الطلب، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، خبر لكن معناه الطلب، أي اسعوا واطلبوا الطيب من الكسب فإنه خير لكم. والجملة الثانية وإن أولادكم من كسبكم، طالب العلم يسأل يقول ما صلة الجملة الثانية بالأولى وأين وجه الدلالة مما أورده المصنف في هذا الحديث؟ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، يعني أولادكم أنتم سعيتم في الحصول عليهم لأنكم بذلتم الأموال في المهر وأخذتم الأزواج فاستحللتم فروجهن بحكم الله سبحانه، فرزقكم الله الأولاد، فهذا من كسب. لو اقتصرت على هذا المعنى قد لا يبدو لك وجه الاتصال بتالي الحديث لأوله، ويقول طيب إذا كان أولادنا من كسبنا إيش نستفيد من ذلك؟ أين وجه الدلالة على أن على الولد النفقة على الولد أن ينفق على أبيه؟ قال من قوله صلى الله عليه وسلم وإن أولادكم من كسبكم، يعني كأنكم ملكتموهم فهم كالمال تحت أيديكم، فإذا كان هو كالمال تحت يد الأب فله أن يتصرف في الولد وفق منهج الله وشرعه، وأن يتصرف فيما تحت يد ولده بحكم الله وشرعه، فلك أن تأخذ من مال ولدك دون إذنه عن غير إجحاف ولا مضر بالولد، لأن ولدك من كسبك كما جاء في الحديث الآخر أنت ومالك لأبيك، يعني المال الإباحة، اللام للإباحة. عرفنا وجه الدلالة من قوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم وإن أولادكم من كسبكم، إذا كان الولد من كسب أبيه. والولد وما ملكت يمينه، وهو للأب له أن يتصرف فيه من غير إجحاف ولا مضر بالولد، من غير إذن الولد. عرفنا وجه الدلالة؟ نعم. اقرأ ما بعده. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، ولأن الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه وزوجته، وكذا على بعضه وأصله. على بعضه وأصله، ينفق على نفسه وزوجه وولده، وعلى بعضه وأصله. البعضية لأن الأب الولد بعض من الأب، وأصله يعني آباءه وأجداده، وفروعه ما تولد منه. فقال هذا يجب عليه النفقة لهؤلاء. نعم. تجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف. الجار متعلق بتجب أو بعضها، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الجار يعني أراد يقول الجار والمجرور، لأنه قال يجب أو يجب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف. بالمعروف متعلقة بتجب. يجب بالمعروف أن ينفق المرء على والديه وولده. لما قال بالمعروف متعلق بيجب، قد يسأل طالب العلم يقول: ما وجه لفت الشارح على أن بالمعروف متعلق بتجب؟ ونعرف أن الجار والمجرور إنما يتعلق بالفعل وما هو شبه الفعل، فلما نص عليه؟ أليس هذا تحصيل حاصل؟ قالوا له: لا، لأن بالمعروف قد يتوهم قارئ أنها متعلقة بنفقة، لأن النفقة اسم فيه رائحة المصدر، وقد يفهم القارئ تجب على الإنسان نفقة والديه بالمعروف، أي النفقة بالمعروف. قال: لا، ليست متعلقة بالمعروف، إنما تعلق بتجب، واجب عليه بالمعروف. كلمة بالمعروف أي أنه لا يسرف ويفضي إلى تأذيه، ولا يقتر، فلا يعطي كفاية من ينفق عليه. عرفنا هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. يقول السائل: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهل هذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم أثر؟ لا، هذا هذا يريده يريده الذين كتبوا في الأذكار ويرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أظنه في السنن، ما لست متأكد، لكن معناه أن من أكثر الاستغفار على أي صيغة جاءها، وسيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وإذا قال: اللهم اغفر لي، كما كان صلى الله عليه وسلم يحصى عليه في المجلس الواحد، يعد يعني يعدون عليه في المجلس الواحد أنه يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، أكثر من 100 مرة أو أكثر من 70 مرة. فإذا قال المرء هذه أو هذه، أو قال: اللهم اغفر لي أو استغفرك يا ربي، فأكثر من الاستغفار، إن هذه تمحو الذنوب، يعني الصغائر، ويقولها الإنسان من قلبه رب اغفر لي أيستر زلاتي واعف عني ولا تعاقبني بموجب خطاياي. يقولها الإنسان وهو موقن أن الله غفور رحيم، وهو نادم على ما فعل وخائف من عقوبة الله. فإذا قال استغفر الله وتجمعت هذه الأوصاف في قلبه وعد الله أنه يغفر له. فإذا أكثر من الاستغفار محى الله عنه خطاياه ووسع له في رزقه، ويأتيه رزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يتوقع. نعم. يقول السائل: إذا وصلت الطواف بعد 7 أشواط بنية طوافين ولم أصلي ركعتين بينهما، فهل هذا صحيح أم يجب أن أصلي كل ركعتين بعد كل 7؟ هذا جائز، ورد عن عائشة رضي الله عنها وغيره، لكن الأولى أن تأتي بركعتين بعد كل طواف. نعم. يقول: إذا طهرت المرأة من الحيض قبل صلاة المغرب، فهل تصلي العصر والظهر والظهر معا أم تصلي العصر فقط ثم تأتي بصلاة المغرب؟ إذا طهرت قبل الوقت بقدر ما تستطيع أن تؤدي الفريضة، وكان قبل الفجر أو قبل غروب الشمس، فتصلي المغرب والعشاء وتصلي الظهر والعصر. ما معنى قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ كيف يكون هذا القلب السليم؟ يعني هذا دعاء إبراهيم عليه السلام: فلا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم أن يكون سالم من الشرك والكفر والنفاق وأمراض القلوب كالغل والحسد وإضمار السوء على المؤمنين، وأن يكون سليما من حب غير الله عز وجل، لا يوالي الكفر وغيره. هذا القلب السليم هو الذي ينجو بصاحبه يوم القيامة من اقتحام النار، وإلا لا ينجو والعياذ بالله من كان قلبه مشوب بهذه الأخلاق. نعم. يقول السائل: من طاف تطوعا ثم لم يكمل طوافه لموعد لديه، هل عليه شيء؟ يجب عليه، عند من يرى أن من دخل في تطوع فلم يتمه لعارض أو غير عارض، يجب عليه أن يأتي به، فيكون هذا الطواف في حكم الواجب عليه أن يأتي به. الله أعلم. يقول السائل: قوله سبحانه: ولا تبطلوا أعمالكم، ليس معناها لا تبطلوها بالمن والأذى ولا تبطلوها بالكفر والغيبة، لا، لا تبطلوها أي أنكم أتموها، إذا شرعتم فيها يجب عليكم إتمامها، والعلم عند الله. نعم. يقول السائل: في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لقارئ القرآن: إذا كان منافقا بالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، هل هذا يدل على أن القرآن ينفعه؟ يعني لما قال يقرأ القرآن ريحها، بمعنى أن القرآن له أثر على صاحبه، هذا الأثر مفتعل أو أثر، يعني بمعنى أنه استجاب لأدب القرآن. المنافق قد يقيم حروف القرآن ويحسن الصوت ويحسن الأداء ويعجب السامع بما يقول، لكن لا يؤمن بمحكمه ولا بمتشابهه ولا يعمل به ولا يدين به. هذا لما كان المنافق كذلك ويعلم أن الناس يطلعون عليه حين يقرأ لا بد أن يلتزم ببعض السمت، وإلا الناس يرفضونه ويؤذونه. لو كان يسرق ويقرأ القرآن ما يقبلونه، لو كان يغتاب ويجري وراء المومسات وهو يقرأ القرآن ما يقبلونه، مع أنه لو خلا بينه وبين نفسه لفعل ذلك، ولا يجاهر بالكفر ولا يتكلم بالنفاق علنا. فهذا القرآن قيده لأجل أن ينتفع بدنياه، فهو كالريحان شم ريحة طيبة لكن طعمه مر لا فائدة منه. يقول السائل: حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، فحاولت معها أن أقنعها وأرضيها ولكنها مصرة على الخلع مني على كلام أمها، فهل يحق لي أن أطالبها بأطفالي مقابل المهر، علما أنها قد ترجع عندي إذا طلبتها بأطفالي؟ هذه مسألة من مسائل النزاع، وقد تكون لها حجة ولها عذر، ولك حجة ولك عذر. والأحسن أن تبين للحاكم، تذهب إلى أحد القضاة وتذكر له القصة لأجل أن يعرف حق كذلك يعني قصتها معك. نعم. غدا وصلى الله على نبينا. غدا شعب الإيمان، غدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم يكون الدرس في شعب الإيمان.